إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا وانظر إلينا إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا انظر إلينا إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا وانظر إلينا وانظر إلينا برحمة أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا وانظر إلينا برحمة إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا وكن شغلنا عن كل شغل أهمنا وكن شغلنا عن كل شغل أهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغيتي شغلنا عن كل شغل أهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغيتي وكن شغلنا وكن شغلنا عن كل شغل أهمنا وكن شغلنا شغلنا همنا وبغيتنا شغلنا عن كل شغل أهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغيتي وكن شغلنا عن كل شغل أهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغيتي وصلي صلاة لا تنهى على الذي جعلت به مسك ختام النبوة وصلي صلاة لا تنهى على الذي جعلت به مسكا ختام نبوتي وصلي صلاة وصلي صلاة لا تنهى على النبي وصلي صلاة لا تنهى على الذي جعلت به مسكاً ختام النبوات وآل وصحب أجمعين وتابعين وآل وصحب أجمعين وتابعين صحب أجمعين وتابعين وآل وآل وصحب أجمعين وآل وصحاب أجمعين وتابعين وتابعين من كل إنس وجنات.